We're back. ففي السند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل نعم طيب قال في كتابه الشمائل في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي قال حدثنا خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس وهذا في الغالب وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث يوم أمس أنه كان يصلي ويفتتح الصلاة قاعدا فإذا بقي نحو من 40 أو 30 آية قام فتم القراءة قائما وركع وسجد وهو قائم ثم يفعل بالركعة الثانية كذلك وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإذا كان يصلي قائما صلاته كلها وكان يصلي قاعدا صلاته كلها وجاء الجمع بين الأمرين وذلك يعني صحيح ومشروع طيب فإن اختلف الأمر هل يصح أن يبدأ صلاته قائما ثم يقعد ثم ماذا ثم يقعد هل يفعل ذلك إن وقع له ذلك وجلس لإعياء أو نحوه فلا بأس به والله أعلم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب وهذا الحديث السابق اسناده صحيح عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها وسنده صحيح يعني ربما يصلي سبحته أي تطوع وهو قاعد فيقرأ السورة ويرتلها أي يقرأها بتؤدى فتصير أطول منها لتثاقله وتؤدته في القراءة فكأنك تقول هذه السورة يعني فيها كذا من ثمن أو ربع أو حزب أو جزء أو صفحة أو سطر وهي أقل من ذلك ربما قرأ فتقول قرأ بنا يعني قرأ قدر صفحة 15 سطر إذا جئت إليها وجدتها أقل من ذلك أو قرأ قدر 3 صفحات فإذا جئت وجدتها صفحة فتكون أطول منها هذا المراد قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني محمد بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس أي أنه بدن عليه الصلاة والسلام وكثر لحمه فصار يعني يصيبه التعب الإعياء فكانت أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم ماذا حال كونه جالسا صلى الله عليه وسلم وسبق أن ذكرت لكم أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وصفها من حيث عددها ومن حيث هيئتها ومن حيث وقتها من حيث عددها ومن حيث هيئتها ومن حيث وقتها أما العدد فكان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره وفي بعض الرواية 13 بالركعتين الخفيفتين وانتهى عدد ركعاته إلى 7. وأما الهيئة فكان يصلي قائما، ولربما صلى قائدا أو جمع بين الأمرين وانتهى في آخر أمره، أن أكثر صلاته كان قائدا. وأما الوقت فكان قام من أول الليل ومن وسطه، وانتهى قيامه إلى آخر الليل أي السحر. قال حدثنا أحمد، وسنده صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، إسماعيل بن إبراهيم وابن علية المشهور بن علية، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع وهو مولى بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. والرواية هذا اسناده صحيح، والحديث في الصحيحين. وفي رواية قال: حفظت عن رسول الله. فقوله صليت مع رسول الله أي أنه صلى معه الظهر، فرآه صلى ركعتين فصلى كما صلى ولم يكن معه في جماعة. ويوضح ذلك رواية حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سمى الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، أو 4 قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال: أما التي بعد المغرب بعد العشاء ففي بيته. فيستمد أن السنة في ركعتين بعد المغرب وبعد العشاء أن تكون في البيت، إلا إذا كان رابط المصلي وبقي بين الظهر المغرب والعشاء في المسجد صلى في المسجد. ويستمد منه أن الركعتين قبل الظهر وبعد الظهر أين تكون؟ تكون في المسجد، لأن قال: أما التي بعد المغرب وبعد العشاء ففي بيته. إذا فالظهر تكون في المسجد. وفي رواية قال: وركعتين بعد الفجر. وحدثتني حفصة أنه كان صلى ركعتين بعد الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وحدثتني حفصة، أي إضافة إلى ما سبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر. قال أيوب: أراه قال خفيفتين، أي ركعتين خفيفتين، كما قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين حتى أقول: قرأ أم القرآن أم لا، لخفته في صلاته للركعتين صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بإسناد صحيح، ولعل الحامل للترمذي على أنه فصله عن حديث السابق ليدل على أن الركعتين الخفيفتين بعد طلوع الفجر رويتا من مسند حفصة لا من مسند ابن عمر، وإلا ففي الحديث ورد عند البخاري أن ابن عمر لما ذكر هذا قال: وحدثتني حفصة، في نفس السياق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، نعم كيف؟ نعم هذا في نسخة، في نسخة وينادي المنادي، هذا موجود في نسخة، في نسخة وينادي المنادي صحيحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتين الغداة، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يراهما، لكن في رواية مفسرة أخرى: وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفصة هي أخت ابن عمر، هي نعم، فهذا ليس وقت دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. تعالى نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. طيب، في حديث سابق وهو برقم 75 و200 الذي قال فيه: حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار، قلنا هو طلحة بن يزيد، عن رجل من بني أبس عن حذيفة بن اليمان. هذا الرجل من بني أبس ها هنا مبهم، ها هنا ماذا؟ مبهم. وقيل اسمه صلة ابن زفر، فعلى أن الرجل مبهم يكون الإسناد ضعيفا، وعلى أنه صلة ابن زفر. إيش قال عندك؟ نعم 76 200. نعم صلة ابن زفر كما قال شعبة بن الحجاج في بعض طرقه. نعم نعم. وأصل الحديث عند مسلم في الصحيح، لكن من نعم من نفس الطريق. أصل الحديث عند مسلم من نفس الطريق، طريق حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، افتتح البقرة قلت يركع عند المئة، فافتتح آل عمران النساء فقلت يركع بها، فافتتح آل عمران يقرأ مترسلا، إذا مر بآية تسبح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، إلى آخره. فهذا الرجل مبهم هاهنا جاءت تسميته في طريق آخر، سماه شعبة وصلة بن زفر، وهو ثقة. وأصل الحديث عند مسلم، فالحديث يعتبر ماذا؟ صحيحا. الحديث يعتبر ماذا؟ صحيحا. والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الصبغة الذي تستعمله النساء مما يسمى نماش بالنسبة للمرأة؟ أنا أقول العلماء لهم في صبغ الشعر ثلاثة أقوى. منهم من منع الصبغة، من أجاز الصبغة مطلقا سواء بالسواد أو بغير السواد، ومنهم من أجاز الصبغة ومنع السواد فقط، ومن العلماء من أجاز الصبغة للشيب لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب. فالصبغ يكون إذا أصاب الشعر شيب فيغيره، وهذا القول الثالث أقرب فيما أعتقد. وأما هذا الذي سئل السؤال فالذي يظهر الله أعلم عدم مشروعيته، لأن الغالب أنه فعل الكافرات وهو خاص بهن، وتبعهم على ذلك الفاجرات، ثم أيضا فيه عدم التسوية بين أعضاء الجسم الواحد، والسنة هو العدل بين جميع الأطراف. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة، قال: لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، ونهى أن يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس، ونهى أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض، فينهى عن صبغ بعضه وترك بعضه. والله أعلم. إذا لم يصلي أحدهم على جنازة قد صلي عليه، فهل لم يصلي عليها وهو في المقبرة؟ هذا سؤال الدرس وقد أوضحناه. ذكر الإمام الشوكاني في كتاب النيل لفظة حي على خير العمل في الأذان، فهل تصح هذه اللفظة؟ لا، هذه لفظة يفعلها أو يقولها الشيعة، الشيعة الأشرار، فلا تقال، وهي من البدع. ما معنى الوشاح؟ الوشاح المراد هذه المرأة السوداء كانت تأتي إلى عائشة فتتحدث معها بعد العصر، وكانت كلما جاءت تذكر بيتا ويوم الوشاح إذ كذا، فأكثرت فقالت عائشة: ما معنى هذا؟ ما تذكرين ويوم الوشاح؟ ما هو يوم الوشاح؟ قالت: كنت أمة عند بني فلان، فخرجت لهم صبية بوشاح أحمر، فمر الطائر، والطائر الذي يقتنس حيث كل حاجة حمراء عنده لحم، شاف الوشاح الأحمر، هب إليه وأخذه يظنه لحما، فأخذه، فلما علم أنه ليس بلحم رماه. خرجوا فإذا بالبنت لا وشاح معها، فقالوا أنت سرقتي، أي للأمة. قال حتى فتشوا داخلي، أي كل ما كان كل أعضاء، فلم يجدوه. فبعد بزمن وجد الوشاح، فماذا؟ فيعني لعلهم حرروها أو نحو هذا، هذا المراد. يعني وهو خمار المرأة التي تغطي به رأسها، تديره على رأسها فتغطيه بها. كتاب اختيارات العلمية في المسائل الفقهية، لمن هذا الكتاب؟ ها؟ موجودة اختيارات العلمية، يعني في اختيارات علمية شخصاً تيمية، وله غير واحد، وله غير كتاب، وفي اختيارات ابن القيم أيضا، وفي اختيارات الإمام القرطبي، وفي أيضا ابن قدامة، هذه كتب نافعة يستفاد منها. القراءة جماعة بصوت واحد غير مشروعة، وأما إذا كنت في المسجد وهم يقرؤون، فإذا كنت تفهم لا تفهم قراءتهم لا يجتد معهم، لأنك لا تعرف ما يقرؤون. فإذا كنت تفهم القراءة وسجدوا، فإذا كان في المسجد يعني عدم سجودك لا يترتب عليه فتنة، فلا يلزمك أن تسجد. وإن خشيت الفتنة ونحو هذا فتسجد، لكن لا بد من تعليم الناس. في قريتهم إذا صلي على الجنازة لا يبدأ إلى دفنها، وإنما يطرد الناس وخاصة منهم الكبار في السن، إمام المسجد يتقدم قبلها، وذلك ليقوم بترديد البردة، هذا لا يجوز من البدع. هل يجوز أن تتبع هذه الجنازة حتى مكان الدفن؟ تتبع الجنازة ما لم تكن فيها بدعة، إذا كانت فيها بدعة، إذا جاءت البدعة تنصرف، تغير أو تنصرف، فتحضر الأمور المشروعة. ففي قراءة البردة لا تحضر، وعند الدفن تحضر. والله أعلم. يقول يا شيخ عندنا في مسجدنا ينعون الجنازة بعد الصلاة، مثلا عندما تكون الجنازة في يوم، فإنه بعد صلاة الفجر يخبرهم المقيم بأن هناك جنازة، فما حكم هذا؟ ما يشرع. بعد الفجر قال فالظهر حصلوا على فلان، ما يشرع، كل واحد يخبر الآخر وانتهى. هل هناك توقيت عربي غير هذا الذي نمشي عليه، وكيف يحسب؟ يعني توقيت العرب الساعة، يعني ساعة الغروب، الغروب، وهذه ساعة عربية يعني، وضبطها أنه إذا كان الساعة 12، إذا كان غربت الشمس تكون ساعة 12، هذا ضبطها. بعد الصلاة الإمام يقوم ويقول جنازة عند صلاة الظهر، هل هذا جائز؟ يقول غدا جنازة عند صلاة الظهر، لا يشرع، لا يشرع هذا أيضا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.